ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا قص الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة هود ما كان من شأن هود مع قومه عاد وإهلاكهم ثم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بذكر ثمود فقال جل وعلا وإلى ثمود يعني وأرسلنا كذلك إلى ثمود أخاهم صالح ثمود قبيلة عربية كانت تسكن في الحجر وهي أرض معروفة الآن في الشمال الغربي للجزيرة وما زالت ديارهم وآثارهم موجودة إلى يومنا هذا كان من شأنها هنا ما قص الله تبارك وتعالى قال وإلى ثمود يعني أرسلنا كذلك إلى ثمود أخاهم صالحا أخو القبيلة وهو ابنهم منهم قال أي صالح عليه السلام لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه دعوة كل رسول إلى قومه يا قوم ناداهم لأنهم قومه تحبب إليهم وتقرب إليهم وأنه منهم وبالتالي إذا كان الإنسان من القوم فهو حريص على يعني مصلحتهم وعلى جلب الخير لهم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه دعوة كل رسول إلى قومه أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومعنى ما لكم من إله غيره على الحقيقة فهو الإله وحده سبحانه وتعالى لأن الإله والمألوه يعني المعبود والذي يستحق العبادة إله واحد سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا وذلك أنه يملك هذا الخلق فهو الذي أوجده وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى وهذا الخلق كله ملكه ولن يشرك الله تبارك وتعالى أحد في هذا الخلق فاتخاذ إله غيره باطل زور كذب لأن الإله اللي هو المعبود يجب أن يكون يملك الحياة الموت لعابده نفعه ضره ولا يملك هذا إلا الله سبحانه وتعالى فإن الشمس التي عبدت من دون الله والقمر والنجوم والشجر والبشر والآية والجن وسائر هذه المخلوقات هي مخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك لغيرها؟ لم تخلق، يعني هذا الذي يعبدها لم تخلقه، لا تملك لهم نفع ولا ضر، فبالتالي هي آلهة باطلة. وأما الإله الحق فهو الله، فقولهم ما لكم من إله غيره، يعني على الحقيقة ليس لكم من إله غيره، فاتخاذ إذا اتخذتم أي إله غير الله باطل، يكون قد افتريتم وكذبتم واتخذتم إله ليس بإله. ما لكم من إله غيره، يعني على الحقيقة هذا هو إلهكم الذي يجب أن تعبدوه وأن تذلوا له وتخضعوا له، لأنه ربكم، هو الذي خلقكم وهو متولي شؤونكم سبحانه وتعالى. هو ثم يعرفكم ليش الله وحده، قال هو أنشأكم من الأرض، هو أنشأكم من الأرض لإنشاء الإخراج، وإنشأنا من الأرض ذلك أن أبانا آدم عليه السلام وهو أبو البشرية خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، ثم جعل بعد ذلك نسله على هذا النحو من اجتماع الذكر والأنثى، واستعمركم فيها، استعمركم يعني عمركم فيها، وعمركم يعني عمرك الذي تعيشه ويعني بقاؤكم في الحياة هو الذي أعطاكم هذا، وهو الذي جعلكم متعمرون في هذه الأرض، فهو أحياكم وأعطى كلا عمره في هذه الأرض، واستعمركم فيها أي جيل بعد جيل. وقيل استعمركم طلب إعماركم للأرض، يعني أن الله تبارك وتعالى أنشأكم من الأرض وجعلكم تقومون بعمارتها، عمارة الأرض من الفلاحة والصناعة والزراعة ونحو ذلك، فهذا كذلك استعمركم في الأرض، يعني أنشأكم لتعمروا هذه الأرض، تعمروها بما تعمر به الأرض، يعني البناء والزراعة وغير ذلك، فهذا من فضله سبحانه وتعالى، فاستغفروه. إذن إذا كان هذا هو الرب الذي أنشأك، أنشأك من الأرض وأعطاك هذا العمر لتعيش في هذه، ومكنك من عمارة هذه الأرض، إذا هذا هو الذي يستحق العبادة، إذن هذا هو الإله الذي يستحق العبادة، ولا يملك غيره هذا، فكل ما يعبد من دونه لا يملك هذا، لا يملك إنشاء الناس ولا يعطاهم هذه الأعمار ولا تسخير ما سخر لهم من عمارة هذه الأرض، فاستغفروا توبوا مغفرته سبحانه وتعالى لذنوبكم، أي مما وقع منهم من الشرك والكفر والبعد عن الله عز وجل، ثم توبوا إليه، توبوا إليه من عباداتكم التي تعبدون غير الله تبارك وتعالى، والتوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربي قريب مجيب، إن ربي الذي أدعوكم إليه ربي إلهي خالقي قريب من عباده سبحانه وتعالى، مجيب لدعائه، فهو قرب هنا قرب رحمته وقرب إحسانه سبحانه وتعالى، وقرب سماعه لكلام عباده وبصره بهم سبحانه وتعالى، فهو قريب بهم من كل وجه، مجيب لدعائهم سبحانه وتعالى. هذه رسالة واضحة بينة مؤيدة بالحجة والدليل، تبطل ما عداه بكلمات مختصرة، لكن انظروا كيف كان الرد. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. دفعوا هذه دعوة رسولهم الواضحة البينة بهذه الترهات، ثلاث أمور. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، فأولا نتبوه إلى الخرف وإلى ضياع العقل وإلى عدم الفهم، وأنهم كانوا يرجون منه شأن غير هذا الشأن الذي قبل أن يقول هذه المقالة. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، مرجوا يعني نرجو منك، مرجوا فينا لأن نسودك وأن تكون مقدما عندنا وأن يكون لك نفع لأمتك وأهلك وقبيلتك، فقد كنا نرجي منك النفع لنا، ثم يعني فإنه إذا بك تفاجئنا بهذا الأمر الذي هو بعيد عن العقل وبعيد عن المنطق. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هذا تسخيف لدعوته وتسفيه له. تقول تأتي وتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وهذا السؤال منهم نوع من التقريع والتأنيب لرسولهم وتسخيف قوله، وأنه قد جاء بمقالة سخيفة. كيف نترك ما كان عليه يعني الآباء؟ ويرون أن هذا أمر عظيم أن يسيروا على ما كان عليه آباؤهم ويحافظوا على يعني كما يقال تراثهم وتقاليدهم في الحياة، وأن هذا هو الحياة وهو المنطق وهو العقل. تأتي الآن تقول لنا كل هذه يعني آباؤكم في عبادتهم لهذه الآلهة والأصنام قد كانت باطلة، وكل الذي كانوا عليه كان على ضلال، وتأمرنا باتباع طريق جديد كل الجدة. يعني هذا أمر رأوه أنه خارج العقل وخارج المنطق. قالوا أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ ثم قال وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إننا يؤكدون أنهم يشكون في هذه الدعوة التي يدعوهم إليها من عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه ليس لهم إلا هو الإله الواحد سبحانه وتعالى مريب. والريب هو الشك، يعني أننا في شك شكيك يدخل إلى قلوبنا الريبة منك ومن دعوتك. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فدفعوا مقالة رسولهم بثلاثة أمور. أولا أنهم نسبوه إلى بعث العقل، وأنه قد كان ينظرون إليه في الأول قبل أن تأتي هذه الرسالة أنه مقدم فيهم وأنه من أهل الحجة ومن أهل العقل وكان مرجوا عندهم. ثم قالوا إذا لم تفاجئنا يعني بهذه الدعوة وتأتينا بشيء غير معقول، تنهانا أن نعبد ما يعبده آباؤنا؟ نشك. قالوا نشك في هذا الأمر الذي جئت به، بل نحن في أشد الريبة منه. فقال لهم رسولهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ أرأيتم يعني فكروا هذا رؤية عقلية، هنا إن كنت على بينة من ربي أني على بينة، البين الأمر الواضح الذي لا شك فيه من ربي إلهي خالقي، وآتاني منه رحمة لهي النبوة، آتاني منه رحمة النبوة بما يعني أوحى إلي وما أقامني في هذا الأمر، فهذه أمر رسالة والنبوة رحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ إن عصيت الله تبارك وتعالى وأتيت إلى ما تدعونني إليه من أنكم كنتم ترجوني وتسودوني وتأمروني بأن أترك هذا الدين، من ينصرني من الله؟ إن عصيت الله تبارك وتعالى فلم أقم بأمره ولم أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه، لأني أدعوكم بأمر الله تبارك وتعالى وقد أقامني الله تبارك وتعالى وأنا على بينة مما أدعوكم إليه، فأنا رسول الله تبارك وتعالى حتما وحقا. قال فما تزيدونني غير تخسير، لا تزيدونني بدعوتكم إلي أن أترك هذا الدين وأن أعود إلى ما تعودون إلي غير تخسير، خسارة، بل هذه أعظم الخسارة. أو فما تزيدونني غير تخسير من إصراركم على ما أنتم عليه غير تخسير لكم، تزيدونني أن أسفي أحلامكم وأبين أن ما عليه أن ما أنتم عليه هو الخسارة بعينه. فما تزيدونني أي فيكم غير تخسير له، فإن فما تزيدون غير تخسير بدعوتي أن أترك هذا الدين أو بإصراركم على الكفر، لا تزيدونني إلا أن أبين أن الذي أنتم عليه هو الخسارة بعينه. ويا قوم لما طلبوا منه آية وقالوا له إننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، وقال لهم يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، وقد بين الله تبارك وتعالى أنهم اقترحوا، قالوا فأتنا يعني بآية، طلبوا آية من الله تبارك وتعالى، فدعا الله تبارك وتعالى أن يعطيهم آية، فأعطاهم الله تبارك وتعالى الآية التي اقترحوا، قد اقترحوا أن يأتيهم بناقة عشراء من هذا الجبل. فأعطاهم الله تبارك وتعالى الآية كما اقترحوها من صدع الجبل فصدع الجبل وتمخض فأخرج لهم ناقة ومعها فصيلها هي عشراء ومعها فصيلها كذلك. ويا قوم هذه ناقة الله نسبت إلى الله تبارك وتعالى لأنها آية من آياته ومعجزة من معجزاته أنه خلقها لا كما تخلق سائر النوق يعني نتاجا وإنما أوجدها الله تبارك وتعالى هكذا من صخر فهي آية لكم فذروها تأكل في أرض الله ثم آية تبقى يعني يلمسوها وينتفعوا بها ويرونها وتبقى معهم تعيش معهم قال فذروها تأكل في أرض الله يعني لا تتكلفوا بإطعامها بل هي ترعى ولا تمسوها بسوء أي سوء عقر فيأخذكم عذاب قريب فإن الله تبارك وتعالى هذه آياته وهذه نسبت إليه وهذا كما اقترحتموه وإذا اعتليتم على هذه إذا اعتليتم على جناب الرب تبارك وتعالى فإن الله لا بد أن يعجل لكم العقوبة وقد جاء أن هذه الناقة كانت تأتيهم فيحلب منها القبيلة تسقي القبيلة بكاملها وقال لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم لها شرب من كان تأتي بئر هذا بئر الناقة هذا كل يوم لا تقربوا هذا البئر واشربوا منه في اليوم الآخر ومع ذلك بدأوا يعني يسيئون يعني المعاملة فكانوا يغورون الماء في اليوم الذي تأتي هذه الناقة لتشرب منه ولا تمسوها بسوء منكر أي سوء ضرب إهانة ضرب وأكبر السوء طبعا قتلها وعقرها فيأخذكم عذاب قريب من الله تبارك وتعالى ومعنى قريب يعني أنه في وقت قريب لا يمكنكم الله تبارك وتعالى قال جل وعلا فعقروها والعقر اللي هو قطع العراقيب هذه يعقر تقطع عراقيبها فتبرك ثم يعني تذبح قال جل وعلا فعقروها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي عقرها رجل يعني عارم منيع في قومه قال النبي قام لها رجل عارم شديد القوة منيع في قومه يعني أنه من قومه قبيلته وعشيرته يعني خوية تحميه كما قال تبارك وتعالى إذ انبعث أشقاها أشقى القبيلة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يعني احذروا ناقة الله واحذروا سقياها يعني اليوم الذي تشرب فيه قال جل وعلا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فعقروها فقال أي رسولهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام يعني المهلة التي يمهلكم الله تبارك وتعالى بها حتى يأتيكم العذاب ثلاثة أيام قال تمتعوا في داركم هذه دياركم التي تعيشون فيها ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب هذا وعد غير مكذوب وذلك أنه وعد الله تبارك وتعالى إخبار الله تبارك وتعالى لصالح أنه قد يعني آتيهم عذاب ولا بد أن يأتيهم قال جل وعلا فلما جاء أمرنا أي بإهلاكهم نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا لما جاء أمرنا الأمر ممكن يكون واحد الأمور أو واحد الأوامر أمرنا أي بالعذاب أو أمر الله اللي هو واحد الأمور اللي هو الأمر هنا الذي قضاه الله تبارك وتعالى بأن يهلكهم أو أمره سبحانه وتعالى بأن يهلكهم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجى الله تبارك وتعالى أمر صالحا يخرج مع أهل الإيمان من هذه القرية ثم أهلك الله تبارك وتعالى الباقين نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا هذه رحمة خاصة اللي هو إنجاؤهم من هذا العذاب ومن خزي يومئذ الخزي أن يخزى اللي هو خجل وفصول الذل والمهانة وهذا العذاب عذاب مهين ومذل، وذلك أنه أتاهم العذاب فاجتاحهم فأذلوا. أولا كل ما كانوا يدعونه من أن صالح كذاب وأنهم في شك من دعوته وأنه جاء بأمر غريب وأنه رفضوا أن يكون الله وإلههم سبحانه وتعالى وتعديهم على يعني هذه الآية، كل هذا فقط بالعذاب الذي أتاهم، فتبين أن الحق هو الذي قاله صالح. ثم أتاهم العذاب المذل الذي يهلكهم في مكانهم ويبيد يعني خضراهم، فهذا خزي لهم. ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، إن ربك خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو القوي القاهر سبحانه وتعالى الذي لا أقوى منه، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ثم بين الله كيف كان هلاكهم، فقال وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الصيحة اللي هي الصوت الشديد الصراخ الشديد، صاح فيهم ملك واحد، أرسل الله تبارك وتعالى لهم فصاح فيهم صيحة، صيحة الملك هذه صعقتهم كلهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الجاثم اللي هو البارك، يعني باركين بروك الموت، بارك بروك الموت كما يقال جثم الصيف اللي هو يعني وقع على الأرض. أصبحوا في ديارهم جاثمين يعني هلك باركين، الذي على وجهه الذي على ظهره الذي على قفاه كل يعني في مكانه. لما جاءتهم الصيحة يعني صعقت الجميع كالصاعقة التي تصعق الجميع وكل سقط في مكانه وفي أرضه، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، مما دل على أن هذا جاءهم بليل، جاءهم بليل بيتهم الله تبارك وتعالى، وأصبحوا بعد ذلك من ناظر كل قد وقع في مكانه كأن لم يغنوا كأن لم يغنوا فيها. يقال غنى بالمكان يعني أقام فيه، والمغاني هي المراتع والمباني والحدائق وبيها. فهذه المغاني كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يعمروا في هذه الأرض، كأنهم ما عمروا هذه الأرض بالزراعة وبالبناء وبكثرة الأولاد وبالدور، كأن ما كان في هذه الديار أحد، كأن لم يغنوا فيها. ثم أعلن الله تبارك وتعالى هذا الإعلان، ألا إن ثمود كفروا ربهم، يعني ألا فاسمعوا إن ثمود كفروا ربهم. هذه حقيقة، إن ثمود كفروا ربهم، كفروا بالله تبارك وتعالى، ومعنى كفروه بمعنى أنهم جحدوه وأنكروه سبحانه وتعالى. ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لثمود يعني ألا أبعدهم الله تبارك وتعالى عن رحمته وألقاهم في عذابه، هذا حكم الله تبارك وتعالى فيه. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذه القبيلة لم يبق منها أحد، كما قال جل وعلا وثمود فما أبقى، ما أبقى منهم أحد إلا صالح والذين آمنوا معهم الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى، وأهلك الله هؤلاء الظالمين، هلاك استئصال، هلاك استئصال لهم لكل أحد فيهم. فهذه كذلك صورة وصفحة من صفحات الجحود، جحود الأقوام والأمم مع وضوح الرسالة. وهذا سياق السورة كلها، سياق سورة هود كلها في هذا البيان، بيان وضوح الرسالة الإلهية التي يرسلها الله تبارك وتعالى على سنة الرسل، وأن كل رسول يريد الخير لأمته ولقومه، وأنه يجوبها بالجحود والنكران وخساسة النفس والطبع، فإن هؤلاء كان فيهم خسة نفس، فإن اعتلاهم على ناقة الله تبارك وتعالى، هذه الناقة الآية اقترحوها وجاءتهم كما اقترحوها، ثم كان فيها نفع لهم وأمن وأمان لهم، ثم اعتلوا عليه ومن طغيان النفس، هذا طغيان نفس. ولذلك جاء في سورة الشمس تبين طغيان النفس، الله ضرب هذا المثال بثمود كما قال تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كل هذه الأقسام. ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ثم قال كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، إن بعث أشقاها أشقى القبيلة، اللي هو هذا الذي راح عقر الناس، عاقر الناس، إن بعث يعني لقتلها، ذهب ليقتلها. ليه؟ لماذا؟ يعني لما العدوان؟ لما هذه الخساسة النفس؟ فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، يعني لا تعارضوها في السقي، لها يوم تشرب فيه. قال جل وعلا: فكذبوه فعقروا، كذبوا قومهم فعقروا. فالله قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى، دمدم عليهم الدمدمة الهلاك. وصوت هذه نفس كلمة دمدمة تبين كأنها صوت الهلاك، دمدم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بسبب ذنبهم فسواه، ولا يخاف ربه، لا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة تدمير هؤلاء، كأنه لا أحد فوقه سبحانه وتعالى، الله غالب، ومن يخالف أمره هذه هي العقوبة. فهذا ظلمة النفس. الله يبين هنا شلون، كيف يعني أن الرسول يحمل الخير لأمته ثم يقابل بهذا النوع من الجحود والصد والإعراض. صورة أخرى من صور الجحود والإعراض وأخذ الله تبارك وتعالى أهل هؤلاء الجحود والإعراض بالعذاب الشديد. ثم يقول جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حمير. يخبر سبحانه وتعالى أن رسله وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لإهلاك قرى لوط جاءوا، مروا على إبراهيم النبي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء بالبشرى، بأن يبشروه بأنه سيولد له على كبر سنه من زوجته سارة. وجاء من أقوال أهل العلم تفسير أن هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله جبريل وميكائيل وإسرافيل ثلاثة من الملائكة، ولكنهم أتوا في صورة بشر، شباب جميل مروا به يحملون له البشرى من الله تبارك وتعالى بأن الله جل وعلا يبشره بإسحاق من زوجته سارة. قالوا سلام، دخلوا عليه يعني في مكانه ومحلته، وكان في الخليل في فلسطين، فقالوا سلاما، يعني سلامنا عليك، نسلم عليك سلاما. قال سلام، يعني سلام مني عليك، يعني رد عليهم السلام، هذا اختصار، سلام مني عليكم أو تحيتي يعني لكم سلام. ثم لما رآهم نزلوا به كأضياف، على طول الله قال: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ما لبث يعني لم يتأخر من اللبث القليل أن جاء بعجل حنيذ. وفي الآية الأخرى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. العجل معروف اللي هو يعني ذكر البقر الصغير، والحنيذ هو المشوي بغطاء عن النار، أما ما يشوى على النار فهو المعرض، المعرض الذي يعرض للنار، هذا يشوى على النار وهذا يجف. أما الذي يجعل بينه يعني غطاء يشوى في النار ولكن بغطاء، فهذا هو الحنيذ، وهذا يكون فيه ماؤه، وهو الذي يسميه الناس الآن المندي، لأنه مندي يبقى فيه الماء، ماء اللحم يبقى فيه يعني مثل الندى. وهذا أطيب الطعام في اللحم، أو أطيب طريقة لاستواء اللحم هو هذا. فيبين الله تبارك وتعالى بها كرم إبراهيم أنه أولا يعني توجه خلسة من ضيوفه بسرعة، فراغ إلى أهله، وأنه لم يبطئ إلا أن بسرعة أتاهم بهذا، وهذا أشياء الطعام بعجل كامل حنيذ محنوذ مشوي بغطائه، ثم أتاهم به. قال جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. لما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني إذا أكلوا لم يقطعوا من الطعام ويأكلوا، وإنما يتظاهرون بأنهم يأكلوا ولا يخرج طعام، نكرهم. وذلك أنه إذا الضيف إذا لم يأكل من كلام مضيء، إذا لم يأكل من طعام مضيفه فإنه يحس منه الشر. أما إذا أكل، إذا نزل بك ضيف وأكل من طعامك خلاص معناه فيه تقارب، أما إذا امتنع أن يأكل فمعناه يتوجس منه شر. فلذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة، ظن أنهم يعني قد دخلوا عليه بشر. فلما كان منه هذا قالوا لا تخف، لا تخف أي منا، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، كشفوا له عن وجهتهم وأنهم رسل الله تبارك وتعالى، وإنا أرسلنا الذي أرسلهم هو الله سبحانه وتعالى إلى قوم لوط أي لإهلاكهم، ومحلة إبراهيم في فلسطين قريبة من المحلة التي فيها لوط، لأن لوط في غور الأردن فيما يسمى الآن بالبحر الميت، وهي كانت هي مستقر القوم الذين أرسل إليهم. قالوا كانوا 5 قرى عامرة قائمة وفيهم نحو 500,000 إنسان، هم قوم لوط. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال جل وعلا وامرأته قائمة فضحكت، امرأته امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة أي عندهم، قالوا كانت قائمة خلف الحجاب تسمع كلامهم، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قيل إنها ضحكت لما يعني جاءت البشرى لإبراهيم بأن الله تبارك وتعالى يعني يبشره بغلام منه على كبر سنه، كما في قوله تبارك وتعالى وهل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فقالوا لا تخف يعني إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وبشروه بغلام عليم. قال جل وعلا وامرأته وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. على عادة النساء أنها لما سمعت أن إبراهيم يبشر بولد منه، ولد له من سارة وهي عجوز، يعني فكت وجهها فتخفي وجهها. على عادة النساء إذا سمعت شيء يعني فيه أمر واستحياء، وقالت عجوز عقيم عن نفسها أنها عجوز، وقد جاء أنها قد بلغت 90 في هذا الوقت، وعقيم لم تلد قبل ذلك، فكيف يتأتى يعني الولد من عجوز وعقيم؟ فهذا أمرين خارقين للعادة. الأمر الأول أنها عجوز، والعجوز حتى لو كانت تلد وهي شابة فإنها إذا يعني بلغت سن اليأس وسن العجز لا تلد، وكذلك إذا كانت عقيم فإن العقيم الذي لا تلد بالكلية لا يتأتى منها ولد. فالشاهد أنها ضحكها، قيل أنها ضحكت عندما يعني بشرت لما سمعت هذه. قال جل وعلا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أن الملائكة أسمعوها كذلك بشراهم التي جاءوا بها بإسحاق ابن لها منها، ومن وراء إسحاق يعقوب يعني أن إسحاق كذلك يكبر ويتزوج ويولد له غلام يسميه يعقوب وهو إسرائيل عليهم جميعا سلام الله. وأن هذا نبي وهذا نبي، فهذه بشرة يعني جاءت من الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم وإلى زوجه. قالت أي سارة عليه السلام يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. يا ويلتا يا ويلتا، نوع من التحسر أو التفجع لهذا الأمر العجيب الذي يعني بشرت به من قبل ملائكة الله. أألد وأنا عجوز، هذا السؤال يراد به التعجب، يعني كيف يقع مني الولادة وأنا امرأة عجوز، والعجوز هي الكبيرة المسنة، وهذا بعلي يعني زوجي اللي هو إبراهيم عليه السلام شيخا قد شاخ وكبر سنه كذلك. إن هذا لشيء عجيب، يعني إن هذا الذي تبشر به الملائكة شيء عجيب، وذلك أنه خارق للعادة وليس على يعني سنن الخلق، إنما هو أمر خلق الله تبارك وتعالى به العادة. فقالت الملائكة ردا عليها قالوا أتعجبين من أمر الله؟ من أمر الله أمره واحد من الأمر، واحد الأمور أو واحد الأوامر. أتعجبين من أمر الله؟ يعني فإن الله تبارك وتعالى لا يقف أمامه حاجز وأمره نافذ، إن إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، فلا عجب من أمره سبحانه وتعالى، فإنه لا يتأبى عليه شيء. الله سبحانه وتعالى لا يتأبى عليه شيء، بل هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أتعجبين من أمر الله؟ يعني إن هذا أمر مو أمر يعني من عند أحد، ولكنه من عند الله، فلا يتعجب من أمره سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يولد العجوز فهذا أمر سهل عليه سبحانه وتعالى. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا إخبار من الملائكة ودعاء لإبراهيم وزوجه، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهذه من رحمته طبعا النبوة والرسالة والرحمات المتنزلة، وهذا كذلك البشرى بالولد هي من رحماته سبحانه وتعالى. رحمة الله وبركاته، بركاته نماؤه وزيادة خيره سبحانه وتعالى عليكم أهل البيت، أهل هذا البيت، إنه حميد مجيد، إنه الرب إله سبحانه وتعالى حميد محمود سبحانه وتعالى. حميد فعيل بمعنى مفعول، أنه محمود كل لسان يحمده الخلائق كلها، ولا أحد يحصي ثناء عليه كما أثنه عن نفسه سبحانه وتعالى. فالله لا يعرف الله على الحقيقة ولا يثني على الله كما هو الله إلا الله سبحانه وتعالى. إنه حميد محمود مجيد ممجد ممجد سبحانه وتعالى، والمجد هو العلو ويعني الرفعة، فهو ممجد بكل أفعال المجد والخير سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لما ذهب عن إبراهيم الروع، روع هؤلاء الضيوف الذين جاءوا ونكرهم ولم يأكلوا من طعامه وكان من أمره هذا الأمر، فإنه قد خاف منهم. لما ذهب الروع وجاءته البشرى بأنهم ملائكة الله تبارك وتعالى وأنهم قد أرسلوا في مهمة، وهي أنهم ذاهبون إلى قرى لوط لإهلاكها، وجاءته البشرى بولده عند ذلك، يعني كأن إبراهيم بدأ يستعيد أنفاسه ويعني رباطة جأشه وثباته، وبدأ يجادلهم في قوم لوط. يجادلنا في قوم لوط، ليس يجادلنا يجادل الله تبارك وتعالى، وإنما يجادل ملائكة الرب تبارك وتعالى. وجداله لملائكة الرب إنما هو يعني كأنه أمر نسبه الله إليه، لأن هؤلاء الملائكة هم مرسلون بأمر الله سبحانه وتعالى. يجادلنا في أمر لوط، ثم اعتذر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وبين ليش بدأ يجادل في أمر لوط، وهو أنه ناشدهم أن يؤخروا عنهم العذاب، أن يؤخروا العذاب عنهم وأن يصرفوه وأنهم دماء. وقال بعض أهل العلم بالتفسير أنه قال لهم أرأيتم لو كان فيها يعني 1000 مؤمن أتتركونهم؟ أرأيتم يعني يحاول أن يعني يصرخ في العذاب عن قوم لوط بكل سبيل ويؤخر عنه. قال جل وعلا إن إبراهيم لحليم أواهم، يعني أن جلاله في محاولة يعني تأخير العذاب عن قوم لوط هذا نابع من حلمه. حليم، الحليم هو الذي يقابل الصبر الإحسان، يصبر صبر عظيم من أهل الصبر. فهو إبراهيم لم يقابل يعني سيئة بسيئة قط، وإنما قابل كل من أساء إليه بإحسان، فقومه الذين جمعوا له وحرقوه بالنار لم يدعوا عليه، وأبوه الذي قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، ورد عليه هذا الرد السيء مع دعوة إبراهيم له دعوة كريمة في أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جعلني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دعوة كريمة في كل سبيل يتحنن إلى أبيه ويبين له فريق الحق ويخاف عليه من العقوبة. ولكن رد أبوه عليه رد سيء وشديد، قال له أنت إيه يا ولد، أنت ترغب عن آلهتي، راغب أنت عن آلهتي، يعني لا تحبها ولا تريدها آلهتي التي أعبدها، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي. إذا لم تنتهي عن كلامك هذا لأرجمنك وهجرني مليا، لا أريد أن أرى وجهه. فأمر قال السلام عليكم، فرد إبراهيم قال السلام عليكم، يعني حالي معك سلام عليك، سأستغفر لك رب إنه كان بي حقا، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فاعتزل ودعا الله تبارك وتعالى بالنسبة لقومه على الأصنام، قال واجعلني وبني أن نعبد الأصنام، وقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الأصنام، وكان قومه يعبدون الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، دعا لهم بالمغفرة والرحمة. فكان من شأنه أنه لم يدعو على كافر قط، ولم يحاول أن يؤذي أحدا ناله بسوء، بل أراد الخير للجميع وأراد حتى الرحمة للجميع، فهو حليم. الله تبارك وتعالى أخبر أنه عنه حليم أواه. أواه التأوه هو كثير يعني الشعور بالخوف وبالفزع، كله من عقوبة الله تبارك وتعالى، يعني كثير التأوه خوفا من فوتقين، خائف من الله تبارك وتعالى، راجع من الله عز وجل، منيب راجع إلى الله. فوصف الله تبارك وتعالى إبراهيم بهذه الصفات العظيمة، وهو أنه حليم، يعني أنه صفوح عن الإساءة، يقابلها بالإحسان، أو كثير التأوه والخوف من الله تبارك وتعالى، منيب رجع إلى الله تبارك وتعالى. و بهذه الصفات كأنه يعني أراد ألا يعجل الله تبارك وتعالى العقوبة لقوم لوط. فنودي إبراهيم من يعني الملائكة، قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن هذا يعني محاولة طلب الرحمة وتأخير العذاب عن قوم لوط، أعرض عن هذا الذي تجادل فيه، إنه قد جاء أمره، إنه قد جاء أمر ربك، إنه الحال والشأن أنه قد جاء أمر ربك بإهلاكهم، والله لا يخلف أمره سبحانه وتعالى، إنه قد جاء أمر ربك بالهلاك، وأنهم قد أرسلوا بتنفيذ مهمة في وقت محدد لا بد أن تكون، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إنهم يعني قوم لوط آتيهم عذاب من الله غير مردود، لا يرد، لا يمكن أن يرده أحد، وذلك أنه قد نفذ فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. في لقف يوم عند هذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله.